يا أيها المزمل نداء للنبي صلى الله عليه وسلم. ووزن المزمل متفاعل فأصله متزمل ثم سكنت التاء وأدغمت في الزاي. وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالمزمل ثلاثة أقوال. أحدها أنه كان في وقت نزول الآية متزملا في كساء أو لحاف، والتزمل الالتفاف في الثياب بضم وتشمير، وهذا قول عائشة والجمهور. الثاني أنه كان قد تزمل في ثيابه للصلاة. الثالث أن معناه المتزمل للنبوة، أي المشمر والمجد في أمرها. والأول هو الصحيح لما ورد في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع صلى الله عليه وسلم إلى خديجة ترعد فرائصه وقال زملوني زملوني، فنزلت يا أيها المدثر، وعلى هذا نزلت يا أيها المزمل. فالتزمل على هذا تزمله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاء جبريل. وقال الزمخشري كان نائما في قطيفة في قطيفة فنودي يا أيها المزمل ليهجنا إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في القطيفة، لأنه سبب أيوة. أن التزمل لا شك أن حال النبي صلى الله عليه وسلم هو لما قال خديجة زملوني زملوني، لكن ما أثرت التزمل في الخوف. لا شك أنه يعني الضم هذا يؤدي إلى يعني ذهاب الروح، كما قال الله تعالى ضم إليك جناحك من الرهب، يعني حتى الإنسان لو ضم نفسه ذهب عنه الضم. التزمل قامت خديجة بتزمير النبي صلى الله عليه وسلم وضمه، وضعت عليه مثلا رداء أو لحافا، ثم ضمته لأجل أن يذهب عنه الرعب. ومن هنا بدأ الله تعالى يلاطفه يا أيها المزمل، يعني يا من تزملت بثوبك، فهو نداء ملاطفة والتحبيب. نعم شيخ، أنا عندي قال الزمخشري كان نائما في قطيفة فنودي يا أيها المزمل ليبين الله الحالة التي كان عليها من التزمل، ما كان قرأ غير يعني هو. احنا عندنا كاتمين ليهجن عندي ليبين الله الحالة التي كان عليها من التزمل. ما أدري والله، يعني أقول نسخة جيدة، يعني لأن اللي تحت عندنا ليهجن قال يقبح، يعني وهذا بعيد صراحة، لأن حتى نفس المؤلف قال وهذا قول بعيد غير سديد. لكن احنا ممكن نرجع إلى الكشاف لنتأكد، لو أن أحد من الأخوة اللي معنا يحاول يرجع إلى الكشاف عند هذه الآية وينظر ماذا قال، بس نتأكد يعني. صلى الله عليه وذاك الله خير شيخ. تفضل شيخ. أحسن الله عليكم. وقال الزمخشري كان نائما في قطيفة فنودي يا أيها المزمل ليهجن إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في القطيفة، لأنه سبب للنوم الثقيل المانع من قيام الليل، وهذا القول بعيد غير سديد. وقال السهيلي في ندائه بالمزمل فائدتان، إحداهما الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قم أبا تراب. والفائدة الأخرى التنبيه لكل متزمل راقد بالليل ليتنبه إلى ذكر الله، لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصف بتلك الصفة. قم الليل، هذا الأمر بقيام الليل اختلف هل هو واجب أو مندوب. إذن هو نداء ملاطفة. أحسن الله عليكم. قم الليل، هذا الأمر بقيام الليل اختلف هل هو واجب أو مندوب. فعلى القول بالندب هو ثابت غير منسوخ، وأما على القول بالوجوب ففيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ولم يزل فرضا عليه حتى توفي. الثاني أنه فرض عليه وعلى أمته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم، ثم نسخ بقوله في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم الآية وصار تطوعا، هذا قول عائشة رضي الله عنها وهو الصحيح. واختلف كم بقي فرضا، فقالت عائشة عاما، وقيل ثمانية أشهر، وقيل عشرة أعوام، فالآية الناسخة على هذا مدنية. الثالث أنه فرض عليه صلى الله عليه وسلم على أمته وهو ثابت غير منسوخ، ولكن ليس الليل كله إلا ما تيسر منه، وهو مذهب الحسن وابن سيرين، إلا قليلا نصفه أو ينقص من أو ينقص منه قليلا أو زد عليه. في معنى هذا الكلام أربعة أقوال. الأول وهو الأشهر والأظهر أن معه ينقطع الصوت. نعم شيخ انقطع الصوت معلش. الأول وهو الأشهر، القرآن مرة ثانية. الأول وهو الأشهر والأظهر أن الاستثناء من الليل، وقوله نصفه بدل من الليل أو من قليل، وجعل النصف قليلا بالنسبة إلى الجميع. والضميران أبو عبد الله الطويل، لو تسكن عندك الصوت أنا في صوت طالع من عندك. هنا تفضل. والمعنى والضميران في انقص في في ينقص منه منه انقص منه او زد وزيد عليه عائدان على النصف. والمعنى ان الله خيره بين ثلاثه احوال، وهي ان يقوم نصف الليل او ينقص من النصف قليلا او يزيد عليه. القول الثاني قال الزمخشري الا قليلا استثناء من النصف، كانه قال نصف الليل الا قليلا، فخيره على هذا بين حالتين، وهما أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه، وهذا ضعيف لأن قوله أو ينقص منه قليلا قد تضمن معنى النقص من النصف، فلا فائدة زائدة في استثناء القليل من النصف. القول الثالث قال الزمخشري أيضا يجوز أن يريد بقوله أنقص منه قليلا نصف النصف وهو الربع، ويكون الضمير في قوله أو زد عليه يعود على ذلك، أي زد على الربع فيكون ثلثا. فالتخير على هذا بين قيام النصف أو الثلث أو الربع، وهذا أيضا بعيد. القول الرابع قال ابن عطية يحتمل أن يكون معنى إلا قليلا الليالي التي يمنعه العذر من القيام فيها، والمراد بالليل على هذا الليالي، فهو جنس، وهذا بعيد لأنه قد فسر هذا القليل المستثنى بما بعد ذلك من نصف الليل أو من نقص منه أو زيادة عليه، فدل ذلك على أن المراد بالليل المستثنى بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي. فإن قيل لما قيد النقص من النصف بالقلة، فقال أو ينقص منه قليلا، وأطلق في الزيادة فقال أو زد عليه ولم يقل قليلا، فالجواب أن الزيادة تحسن فيها الكسرة، فلذلك لم يقيدها بالقلة بخلاف النقص، فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثير. ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف، وذلك معين على التفكر في معاني القرآن، بخلاف الهذ الذي لا يفقه صاحبه ما يقول. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته حرفا حرفا، ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذه الآية اعتراض بين آيات قيام الليل. والقول الثقيل هو القرآن، واختلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال. أحدها أنه سمي ثقيلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه من الشدة عند نزول الوحي عليه، حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وقد كان يثقل جسمه صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى إنه إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركت به، وأوحي إليه وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت أن ترض فخذ زيد، والثقل على هذا حقيقة. الثاني أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيده. الثالث أنه ثقيل في الميزان. الرابع أنه كلام له وزن ورد. الخامس أنه ثقيل لما تضمن خيار ابن عطية، وعلى هذا يناسب الاعتراض بهذه الآية قيام الليل لمشقته. إن ناشئة الليل في الناشئة سبعة أقوال. الأول أنه طبعا النفس. عندنا الخامس أنه ثقيل ما تضمن من التكاليف الأمر والنواهي، وهذا اختيار عطية. يعني لو تلاحظون ما في تناقض أو مضادة بين هذه الأقوال. يعني هو القرآن ثقيل حقيقة، الوحي ثقيل حقيقة، وثقيل على الكفار بإعجازه وعيده، وثقيل في الميزان كأجر، وثقيل أي له وزن ورجحان، وثقيل أيضا لما تضمن التكاليف والأوامر والنواهي. يعني في هذا السياق يذكر ما جاء الإمام مالك رحمه الله أن رجلا سأله سؤالا فقال له يا إمام عندي مسألة صغيرة بسيطة، فقال لا تقل هذا، ليس في الدين بسيط وليس في الدين صغير، إن الله يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني فهو يرى يعني كلام الإمام مالك أن الثقل هنا يعني ثقل المكانة والهيبة. فلما رأى من السائل استخفافا بسؤال قال لا تقول هذا، الدين كله عظيم يعني. فكل هذه الأقوال يعني متقاربة وصحيحة. نعم أحسن الله عليكم. إن ناشئة الليل في الناشئة سبعة أقوال. الأول إن أنه النفس الناشئة بالليل أي التي تنشأ من مضجعها وتقوم للصلاة. الثاني الجماعة الناشئة الذين يقومون للصلاة. الثالث العبادة الناشئة بالليل أي تحدث فيه. الرابع الناشئة القيام بعد النوم، فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يقم ناشئة. الخامس الناشئة القيام أول الليل بعد العشاء. السادس الناشئة بين المغرب والعشاء. السابع ناشئة الليل ساعاته كلها. هي أشد وطئا يحتمل معنيين، أحدهما أثقل وأصعب على المصلي، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر، والأثقل وأعظم أجرا. فالمعنى تحريض على قيام الليل لكثرة الأجر. الثاني أشد ثبوتا من أجل الخلوة وحضور الذهن والبعد عن الناس، ويقرب هذا من معنى وأقوى مقيلة. وقرئ وطاءة بكسر الواو على وزن فعال، ومعناه موافقا وطاء. وقرئ وطاء بكسر الواو على وزن فعال، ومعناه موافقة أي يوافق القلب واللسان بحضور الذهن. إن لك في النهار سبحا طويلة. السبح هنا عبارة عن التصرف في الأشغال، والمعنى يكفيك النهار للتصرف في أشغالك وتفرغ بالليل لعبادة ربك. وقيل المعنى إن فاتك شيء من صلاة الليل فأده بالنهار فإنه طويل يسع فيه ذلك. واذكر اسم ربك، قيل معناه قل بسم الله الرحمن الرحيم في أول صلاتك، واللفظ أعم من ذلك. وتبتل إليه تبتيلا أي ينقطع إليه بالعبادة والتوكل عليه وحده. وقيل التبتل رفض الدنيا. وتبتيلا مصدر على غير الصدر، فاتخذه وكيلا، الوكيل هو القائم بالأمور والذي توكل إليه الأشياء، فهو أمر بالتوكل على الله. واصبر على ما يقولون أي على ما يقول الكفار. والآية منسوخة بالسيف، وقيل إنما المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله تعالى واهجرهم هجرا جميلا. وأما الصبر فمأمور به في كل وقت. وذرني والمكذبين هذا تهديد لهم، وانتصب المكذبين على أنه مفعول معه أو معطوف. وللنعمة أي التنعم في الدنيا. وروي أن الآية نزلت في بني المغيرة وهم قوم من قريش كانوا متنعمين في الدنيا. أنكال جمع نكل، وهو جمع نكل شيخ أم نكل؟ نكل أو نكل يعني كلاهما صحيح. هو حط فتحة وكسرة لبيان أنهما وجهان صحيحان. أيوة أحسن الله عليك. أنكال جمع نكل وهو القيد من الحديد، ويروى أنها قيود سود من نار. وطعام ذا غصة يعني شجرة الزقوم، ومعنى ذا غصة يغص به أي يختنق. وقيل هو الشوك من نار يعترض في حلوقهم لا ينزل ولا يخرج. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فصعق، يوم ترجف الأرض أي تهتز الإمام بالقيم في كتابه المنار المنير يقول كله يعني آية فيها أن الرسول والصحابة صعقوا بسبب القرآن. نعم كانوا يبكون يخشعون، لكن الصعب وإغماء وبعضهم حتى ما كله لا يصح. نعم أحسن الله عليكم. يوم ترجف الأرض أي تهتز وتزلزل. والعامل في يوم معنى الكلام المتقدم، وهو إن لدينا إنكالا. وكانت الجبال كثيبا مهيلة، الكثيب كدس الرمل، والمهيل اللين الذخو الذي تهيله الريح أي تنشره، وزنه مفعول. معنى أن الجبال تصير إذا نسفت يوم القيامة مثل الكثيب. إن أرسلنا إليكم رسولا، خطابا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس بكافة. وقال المخسري هو خطاب لأهل مكة، شاهدا عليكم أن يشهد على أعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية. وإنما يشهد على من أدركه، لقوله صلى الله عليه وسلم أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. كما أرسلنا إلى فرعون الرسول يعني موسى عليه السلام، وهو المراد بقوله فعصى فرعون الرسول، فاللام للعهد، أخذ وبيلا أي غليظا شديدا، يوما مفعول به، وناصبه تتقون أي كيف تتقون يوم القيامة، وأهواله إن كفرتم، وقيل هو مفعول به على أن يكون كفرتم بمعنى جحدتم، وقيل هو ظرف أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة، ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوف تقديره أذكر أو قوله السماء منفطر به. يجعل الولدان شيبة، الولدان جمع وليد وهو الطفل الصغير، والشيب بكسر الشين جمع أشيب، ووزنه فعل بضم الفاء وكسرت لأجل الياء، ويجعل يحتمل أن يكون مسندا إلى الله تعالى أو إلى اليوم، والمعنى أن الأطفال يشيبون يوم القيامة. فقيل إن ذلك حقيقة، وقيل إنه عبارة عن هول ذلك اليوم، وقيل إنه عبارة عن طوله السماء منفطر به الانفطار والانشقاق، والضمير المجرور يعود على اليوم أي تتفطر السماء بشدة هوله، ويحتمل أن يعود على الله أي تتفطر بأمره وقدرته، والأول أظهر. والسماء مؤنثة وجاء منفطر بالتذكير لأن تأنيثها غير حقيقي، أو على الإضافة تقديره ذات انفطار، أو لأنه أراد السقف. كان وعده مفعولا، الضمير في وعده يحتمل أن يعود على اليوم أو على الله، والأول أظهر لأنه ملفوظ به. إن هذه تذكرة الإشارة إلى ما تقدم من المواعظ قوله سبحانه وتعالى يجعل ولدان شيبة، هذا تنبيه من الأدنى على الأعلى، يعني الولدان كما تعلمون هو الطفل الصغير، وليد الطفل الصغير، والطفل الصغير إذا يعني إذا مات صغيرا يبعثه أيضا كذلك. أبناء المسلمين أطفال يعني أطفال مسلمين في الجنة قطعا، من هم من الجنة قطعا، ولم يجي عليهم قلم التكليف، فليس عليهم سيئة، بل هم من شدة دخولهم الجنة صح التعبير يشفعون لآبائهم وأمهاتهم. طيب هذا الذي ليس عليه ذنب وأيضا هو قد بإذن الله ومن الجنة، إذا كان هذا وهذا حاله يخاف حتى إنه يشيب رأسه، فبالك بمن جرى عليه قلم التكليف من البالغين، أما بالك بمن كان من البالغين المكلفين منغمسا بالمعاصي، بل ما بالك بالكفار الذين ليس لهم أصلا أي رصيد من الحسنات وكل رصيدهم عبارة عن ذنوب، فكيف يكون حالهم يوم القيامة؟ إذا الله تعالى نبه بالأدنى حتى نفهم البعض، مثل قول الله تعالى تذهل كل مرضعة الأمر، إذا كانت المرضعة وهي أشد الناس تعلقا بوليدها تذهل عن وليدها، فكيف بالعلاقات الأخرى؟ نعم أحسن الله عليكم. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يريد سبيل التقرب إلى الله، ومعنى الكلام حض على ذلك وترغيب فيه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، هذه الآية نزلت ناسخة لما أمر به في أول السورة من قيام الليل، ومعناها إن الله يعلم أنك ومن معك من المسلمين تقومون قياما مختلفا، مرة يكثر ومرة يقل، لأنكم لا تقدرون على إحصاء أوقات الليل وضبطها، فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله، فخفف عنكم وأمركم أن تقرأوا ما تيسر من القرآن ونصفه وثلثه، ومن قرأهما بالخفض فهو عطف على ثلثي الليل، أي تقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه ومن ثلثه. ومن قرأ بالنصف فهو عطف على أدنى، أي تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة. وطائفة يعني المسلمين، وهو معطوف على الضمير الفاعل في تقوم. الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام، أي لن تحصوا تقدير الليل، وقيل معناه لن تطيقوه، أي لن تطيقوا قيام الليل كله، فتاب عليكم عبارة عن التخفيف كقوله فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي إذا لم تقدروا على قيام الليل كله فقوموا بعضه واقرأوا في صلاتكم بالليل ما تيسر من القرآن، وهذا الأمر للندب. وقال ابن عطية هو للإباحة عند الجمهور، وقال قوم منهم الحسن وابن سيرين هو فرض لا بد منه ولو أقل ما يمكن، حتى قال بعضهم من صلى الوتر فقد امتثل هذا الأمر، وقيل كان فرضا ثم نسخ بالصلوات الخمس، وقال بعضهم تعرفون أن مذهب الإمام أبو حنيفة مذهب الحنفية وجوب الوتر، وجوب الوتر. واستدل لذلك بهذه الآيات التي فيها الأمر بقيام الليل، قال وأقله الوتر. وجاء في الحديث وصححه الشيخ الألباني إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر. العجيب أنه يميل هذا يعني بالوجوب، طبعا ليس وجوبا كوجوب الخمس لكنه يعني يرى بالوجوب شيخ الإسلام تيمية. وشيخنا الشيخ ابن تيمية الله يرحمه كان يقول هذا قول قوي، لولا حديث هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. قال فهذا يعني هو الذي يجعل قول الجمهور له وجه. يعني على كل حال الوتر هو بين الوجوب، ومناسبة هو أيضا رواية عن إمام أحمد، يعني إمام أحمد يقول تارك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته. فسجل علماء الحنابل عندنا أن هذه رواية له بوجوب الوتر. فمما استدلوا به من القرآن هذه قوم الليلة إلا قليلا. أحسن الله عليكم. علم أن سيكون منكم مرضى، ذكر الله في هذه الآية الأعذار التي لبني آدم تمنعهم من قيام الليل، فمنها المرض ومنها السفر للتجارة وهي الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله، ومنها الجهاد، ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر تأكيدا للأمر به أو تأكيدا للتخفيف، وهذا أظهر لأنه ذكره بإثر الأعذار. وهذا عجيب، يعني هذه الآية حقيقة فيها قطع للعذر في من يدعي الانشغال عن قراءة القرآن. يعني الله تعالى يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن. طب قد يقول قال أنا والله مريض، يقول علي من سيكون مرض. واحد يقول والله أنا كثير الأسفار بسبب يعني التجارة وغيره، قال وآخرون يضربون في الأرض يبطون في الله. طيب واحد قال أنا والله أنا مشغول بالجهاد في سبيل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأ ما تيسر. يعني حتى لو كنت في مثل هذه الظروف التي هي أصرف ما يكون عن الإنسان وأشغل ما يكون للإنسان، مع هذا الله تعالى يأمرك بقراءة القرآن حتى في مثل هذه الظروف. إذا ما دونها من الظروف أولى أن يكون الإنسان فيه نصيب من قراءة القرآن. أحسن الله عليكم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني المكتوبتين، وأقرضوا الله معناه تصدقوا، وذكر في البقرة هو خيرا نصب خيرا لأنه مفعول ثان لتجدوه، والضمير فصل. واستغفر الله قال بعض العلماء إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا. سورة المدثر. طبعا ضمير الفصل هو ضمير يعني ضمير يراد يعتبر التأكيد، لكنه لا يؤثر في الجملة بالإعراب. يعني لو أن الله تعالى قال جل في علاه تجدوها عند الله خيرا صح الكلام، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوها عند الله خيرا وأعظم أجرا صحيح، لكن لما قال تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا دل على تأكيده وتأكيد معناه. أحسنت الشيخ معاوية، دعنا نقف هنا، نقرأ الآن مع الشيخ الإسلام تيمية.